يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الدرس 14 من سلسلة محاضرات التفسير في أكاديمية زاد. سبق الكلام في الدرس الماضي عن تفسير سورة عبسة، وقلنا إنها سورة مكية إجماعا، ومن مقاصدها تعليم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الموازنة بين المصالح، هناك مصلحة أعلى ومصلحة أدنى، وكذلك استقراء خفياتها وترجيح المصلحة الأعلى ولو فاتت المصلحة الأدنى. المهم عدم تفويت الأهم. وعرفنا أن هذه السورة نزلت في ابن أم مكتوم، صدرها نزل في عبد الله رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لما جاءه، قال الله عبس وتولى، يعني قبض وجهه عليه الصلاة والسلام تكرها لمجيء عبد الله ابن أم مكتوم، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. والمعنى ظهرت الكراهة على وجهه لمجيء عبد الله في هذا الوقت. وقوله أن جاءه الأعمى، هذا سبب العبوس لأن الأعمى جاءه. وعرفنا أن في هذا حث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم، وعدم إيثار الأغنياء وتقديمهم مع الفقراء. وقد قال الله تعالى وما يدريك لعله يزكى، لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه يتزكى ويتطهر من ذنوبه بما ينتفع منك من العلم والعمل به. وعرفنا أن العتاب هذا من الله النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلطف أيضا، لأنه ما وجه قال عبست وتوليت، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم التفت وما يدريك، وصار أسلوب الخطاب مباشرة، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ومعنى ذلك أن التذكر والاتعاظ يفيد من يريده، من يقبل، من يعمل بتلك الذكرى، هذا الذي يحصل له الاتعاظ والانزجار. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، هذا الذي مستغن عنك بماله أو قوته وسلطانه، لا يريد سماع القرآن ولا الهداية ولا يقبل الموعظة، فأنت تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إليه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منهم مالا ولا يريد منهم دنيا، يريد كل رجاء أن يسلموا، ولعل الله أن يهدي بهم أقوامهم، لأن هذا الصنديد أو الرئيس إذا أسلم أسلم من بعده، أسلم من تحته. وهذه مصلحة، لكن تلك مصلحة أكبر في الإقبال على المقبلين وعدم الإعراض عنهم، هذا رأس المال. قال الله تعالى عن هذا المعرض وما عليك ألا يزكى، يعني لو ما أسلم ما عليك أنت إثم ولن تحاسب إن عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، من جاءك يمشي يطلب الخير يسعى في التقرب منك يريد العلم والهداية فأنت عنه تلهى، أنت تشاغل تنشغل بغيره. طبعا كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في إسلام أولئك الكفرة. هذا ملخص ما تقدم، نتابع الآن في تفسير الآيات. قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كلا كلمة ردع وزجر، يعني لا تفعل بعدها مثلها، لا تعد إلى مثلها، تقبل على الغني وتعرض عن الفقير المؤمن لا. الذي جرى من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال القرطبي رحمه الله في التفسير كان ترك الأولى، فحاصل العتاب ترجيح الإقبال على من جاء يسعى راضيا وراغبا، هذا عنده أهلية الانتفاع، وذاك مستغني غير قابل الانتفاع. وقصد النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان صالحا في حرصه على هداية صناديد قريش وزعمائهم، لكن الله سبحانه وتعالى نبهه إلى ما هو الأولى وهو الإقبال على المقبلين. ولو كانوا فقراء، الفقير يقبل لتواضعه والغني يدبر لتكبره. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرض عن فقير بعده، وكذلك ينبغي لفضلاء أمته يعني من العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهتموا بالمساكين والفقراء. كان الفقراء في مجلس سفيان الثوري أمراء، كان الفقراء في مجلس سفيان الثوري أمراء. قال الله عز وجل بعد ذلك يعني كلا، إذن هذا بيان حكم ما تقدم، كلا لا تفعل ذلك، إنها تذكرة. قيل هذه الموعظة، وقيل هذه السورة، وقيل آيات القرآن، وقيل الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم. وقوله تذكرة يعني موعظة وتذكير للخلق، والمعنى حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتاب ما يحتاجون إليه ويبين لهم الرشد من الغي. فإن قال قائل ما هو اتصال هذه الآية بما قبلها، فالجواب من وجهين. الأول كأنه قيل هذا التأديب الذي أوحيته إليك وعرفتك به في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى الأغنياء على حساب الفقراء قد أثبت في اللوح المحفوظ، هذا البيان والتذكرة هذه الموعظة مثبتة في اللوح المحفوظ الذي وكل بحفظه أكابر الملائكة. الوجه الثاني أن المعنى هذا القرآن قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد، فأي حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار، فسواء قبلوه أو ردوه فلا تلتفت إليهم ولا تشتغل بهم ولا تعرض عن المقبلين من أجلهم. طيب قلوبهم. فإن قيل كيف قال الله كلا إنها تذكرة ثم قال فمن شاء ذكرها، يعني إنها مؤنث ذكرة الهاء مذكر، يعني ما قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها ولا قال كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، هنا مؤنث هنا مذكر. الجواب

إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. إذن هذه التذكرة وهذه الآيات وهذا القرآن وهذه التعليمات والبيان في صحف اللوح المحفوظ، وقيل كتب الأنبياء، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والمراد أن هذه السورة أو الموعظة في صحف، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في هذه الصحف. طيب ما صفتها؟ مكرمة، معظمة، موقرة، كريمة على الله، مكرمة، نزلت من رب كريم، الله كرمها، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف معظمة عند الله لأنها تحمل آياته. هذه الصحف مرفوعة مطهرة. إذن انظروا إلى الصفات المتوالية: مكرمة، مرفوعة، مطهرة، مرفوعة عالية القدر والرتبة، مطهرة من الدنس والتناقض والكذب والخلل والزيادة والنقص، ما فيه. وقيل مرفوعة يعني في السماء السابعة، ومطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. مطهرة أن تنالها أيدي الشياطين، بل هي بأيدي سفرة. قوله تعالى بأيدي سفرة، السفرة الكتبة، وهم الملائكة الكرام الكاتبون، والمفرد سافر، إذن سفرة جمع. طيب سافر مأخوذة من إيش؟ يعني سافر اسم فاعل، ما هو الفعل؟ سافرة. ما معنى سافر؟ سفر، سفرت، يعني كتبت. ومنها يعني من هذا قيل للكاتب سافر، وللكتاب سفر وجمع أسفار، أسفار وردت في كلام الله. وقيل السفرة هم الرسل من الملائكة، مفردها سفير. إذا نحن بين سافر وسفير. إذا قلت سافر من سفر يعني كتب، وهم طبعا من الملائكة، أو قلنا سفير، سفر جمع سفير، أيضا الرسل الملائكيون سفراء بين الله وخلقه. قال بعض المفسرين أيضا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء يعني حفاظ القرآن. والراجح والله أعلم أنهم الملائكة، والسفراء يعني بين الله وخلقه سفراء. قال البخاري رحمه الله: جعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. يعني كلمة سفير تستعمل أيضا، الذي يأتي هؤلاء ويأتي هؤلاء محاولا الإصلاح بينهم. هذا طبعا من جهة اللغة، لكن من جهة المعنى المراد هنا سفراء بين الله وخلقه، أو من سفر سافر يعني كتب كاتب. وقد جاء ذكر السفرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني يتردد يصعب عليه وهو عليه شاق، له أجران، فهو يقرأ ويحاول ويرجع مرة أخرى ويخطئ يصلح وهكذا. الحديث رواه البخاري ومسلم. طبعا حصل نقاش بين المفسرين في السفرة هل هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. طبعا القاضي بن عربي رد ذلك وقال لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين في هذه الآية، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق لا يشاركهم فيها سواهم ولا يدخل معهم غيرهم فيها. طيب قوله تعالى كرام بررة، كرام يعني على الله، بررة يعني مطيعين له، لأن بررة جمع بار. إذن يعني طبعا في اللغة موجود يعني فاجر فجر ساحر سحر كافر كفر. وقد قال الله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم بررة ويفعلون ما يؤمرون، هذا شأن البار. وقال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقيل كرام عن المعاصي يرفعون أنفسهم عنها يترفعون عنها. ومعنى الآية أن خلقهم كريم حسن شريف أخلاق عالية أفعال بارة نفوس طاهرة. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يتشبه بالملائكة في هذه الصفات وأن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. وانظروا في حفظ الله لكتابه وتشريفه له بأن جعله بأيدي هؤلاء الرسل الكرام السفراء بينه وبين خلقه الأقوياء الأتقياء، ما جعله بأيدي الشياطين، لا. وبالرغم من هذه النعمة، لاحظوا الآن الربط والمدخل، وبالرغم من هذه النعمة وأن الله أنزل هذه التذكرة وأنه جعله وأنه استعال جعلها في الصحف المكرمة وأنها بيد هؤلاء الخلق الخاصين من الكرام البررة الملائكة، مع ذلك فإن الإنسان كفور يجحد القرآن ولا يعرف حقه ولا يعمل بمقتضى ما جاء في هذه الصحف في هذه الآيات. ولذلك قال قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره لنعم الله، ومن نعم الله أنزل هذا القرآن وهذه التذكرة وهذا البيان وجعل بهذه المنزلة العظيمة الرفيعة عند الله. لكن من الذي يعرف قيمة هذه النعمة؟ قتل الإنسان ما أكفره، لا يعرف قيمة هذه النعمة بل يكفر هذه النعمة، يرد ويكذب. هذه الآيات تبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها ورفعتها وأن مستغني عن كل أحد كائنا من كان. وقد استنبط العلماء من هذه الآيات ومن قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، استنبطوا أن المحدث لا يمس المصحف في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون يعني الملائكة. فأنتم يا أيها البشر استفيدوا من ذلك وتشبهوا به، لا تمسوا هذه الصحف التي بأيديكم فيها القرآن وآيات الله والتذكرة هذه إلا على طهارة، وطهروا أنفسكم من الأدناس والأرجاس المادية والمعنوية. وإذا كان الملأ الأعلى من الملائكة قائمين بشأن هذا الكتاب وحفظه وحريصين عليه مهتمين به يراعونه غاية المراعاة وبأيدي سفرة كرام بررة، فأهل الأرض أولى وأحرى بذلك لأنه نزل عليهم ومن أجلهم، والخطاب الذي فيه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوا بالإكرام والتعظيم والانقياد والتسليم. وقد قال الله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بعد قليل إن شاء الله نكمل في تفسير الآيات ونعود إليكم بإذنه تعالى. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله نعود إليكم، والعود أحمد. ومع قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، الآيات. قتل الإنسان المراد به طبعا الكافر. ما أكفره، سواء يكفر بالبعث أو يكفر بالقرآن، يكفر بالله. وإذا رجعنا إلى موضوع البعث الذي كان العرب مشركو العرب ينكرونه، فإن في هذه الآيات فيها رد بليغ عليهم، وذكر أمور من قدرة الله تبين أن البعث والنشور سهل على الله. قتل الإنسان، قال ابن عباس: لعن الإنسان، والمقصود به جنس المكذب. واضح يعني أن هذا الإنسان يعني نوعية معينة من البشر، وليس كل البشر، لا، لأن الله قال: قتل الإنسان ما أكفره. فلو كان مؤمنا تقيا لم يدخل في ذلك. ما أكفره أسلوب تعجب في اللغة، وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: قاتله الله، ما أظلمه، ما. وحتى لو كان أحيانا يعني عندهم نفيسا: ما أحسنه، ونحو ذلك. ما معنى الآية: قتل الإنسان ما أكفره؟ وقلنا: ما تعجبية، يعني تعجبوا من حال هذا الإنسان، تعجبوا من كفره تحديدا. يعني ما أكفره بالله، ما أكفره بنعمه، ما أكفره بآياته. إذن تعجب من إفراط هذا الإنسان في الكفران، ما أكثر أسلوب من جوامع الكلمات القرآنية، فيه شدة وغلظة وسخط ومذمة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل ما أكفره. طيب قتل الإنسان في دعاء عليه صحيح، لماذا؟ دعاء تحقير وتهديد، ما أكفره. ثم يكفر وهو أصله من أي شيء، ما هي حقيقته، ما هي قوته؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ومع ذلك يكفر. من نطفة، يا من أصله نطفة كيف تكفر؟ يا من منشأه من ماء مهين لماذا تكفر؟ خلقتك من ماء مهين وأنا قادر على أن أعيدك وأبعثك، فلم تكفر بالبعث؟ قتل الإنسان ما أكفر أسلوب تعجب، من أي شيء خلق أسلوب استفهام. القرآن بلاغات وبلاغة وبيان وأسلوب أساليب جمالية ومؤثرة، يعني موقعة في النفس. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، فعلا يعني أسلوب عرض جذاب وشيق يعني، وفيه بيان الكفران وفيه رد قوي قوي على منكري البعث والمكذبين بالقرآن. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه، يريد أن يقرر تفاهة الأصل الذي خلق منه الإنسان. هذا الكافر من أي شيء هو مخلوق؟ من أي شيء خلقه الله؟ وإذا علم هذا وعلم هذا، فلماذا التكبر ولماذا الكفران؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، اعجبوا ممن هو مخلوق من النطفة والماء المهين، لما يفعل ذلك؟ لما يكفر؟ كيف يتكبر؟ خرج من سبيل البول مرتين، مرة من ذكر أبيه مرة من فرج أمه، فعلام يتكبر؟ أصله من أي شيء؟ من أي شيء أصله؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه من نطفة فقدره أطوارا ونقله من حال إلى حال، ثم علقة مضغة عظام كسونا لحمة وتم خلقه في بطن أمه، قدر يديه ورجليه وعينيه وأعضاءه، وحسنا أو دميما، قصيرا طويلا شقيا سعيدا، وقيل قدر أجله ورزقه وعمله. من نطفة خلقه فقدره، وقيل قدره سواه كما قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وقال الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن من نطفة خلقه فقدره، قيل هيئه لما يصلح له. ما هو المعنى الإجمالي؟ ما أكفر هذا الإنسان لنعمة الله، ما أشد معاندته للحق، ومن هو؟ هو من هو؟ مخلوق من ماء مهين، من أضعف الأشياء، والله خلقه ونقله من حال إلى حال، وقدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأعضاءه، وكتب رزقه أجله عمله، فلما لا يتذكر أصل خلقته ولما لا يتذكر قدرة الذي خلقه حتى لا يكفر بكلامه ولا بشرعه ودينه ولا يتكبر على خالقه. فمن كان أصله من هذا الشيء المهين فكيف يتجبر؟ وهل يليق به أن يتكبر؟ روي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله رأى رجلا يتبختر في مشيته وعليه ثياب من حرير، طبعا الحرير الطبيعي حرام على الرجال، فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله؟ قال له: تعرفني؟ قال: نعم، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، النجاسة. فمضى الرجل وترك مشيته، يعني كأنه أصابه خزي، خجل من نفسه. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يوفقنا للاتعاظ بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وإلى درس قادم إن شاء الله نتابع فيه وإياكم تفسير هذه الآيات العظيمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.